بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وذلك يوم الثلاثاء 18 من محرم عام 39 و400 ألف من الهجرة، الموافق للعاشر من أكتوبر سنة 17 و2000 من الميلاد. أيها السادة الأفاضل، قبل الشروع في المقدمة، في مقدمة الناظم، لا بد أن أذكر أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأمر الأول نسبة هذا النظم إلى ابن عاصم، الأمر الآخر جهود العلماء حول المرتقى. أيها السادة الأفاضل، إن جميع المصادر التي ذكرت هذا النظم لم تختلف في نسبته إلى ناظمه أبي بكر بن عاصم، وممن نسبه له ابنه يحيى الذي تقدم الحديث عنه، ولمح إليه أيضا أبو الحسن التسولي المتوفى عام 66 و900 من الهجرة في البهجة على التحفة، وذكره الإمام التودي المتوفى عام 52 و200 ألف من الهجرة في شرح التحفة، وذكره أيضا الشيخ محمد يحيى الولاتي المتوفى عام 30 و300 ألف من الهجرة في شرحه بلوغ السول، وذكره أيضا السريري أيضا في شرح نيلي، ذكره السريري في شرح نيلي المنى لابن عاصم وفي معجم الأصوليين عند ترجمته لابن عاصم، وذكره كثير من العلماء مما يدل دلالة واضحة على تحقق هذه النسبة. ويدل على ذلك أيضا قول ابن عاصم في ختام المرتقى: فكان لما خص بالقبول أحظى له من ماهياء الأصول، مما يدل على أن ناظم المرتقى هو ناظم الماهياء نفسه بلا خلاف. أما جهود العلماء حول المرتقى، فقد تلقى الناس نظم المرتقى بالقبول لأن المؤلف نظمه بعد المهيا، غير أن شراح هذا النظم قليلة، لعل السبب في ذلك سهولة العبارة ووضوح الألفاظ، بحيث لم تكن هذه المنظومة تصعب على أهل زمان النظم. ولقد وجدت إلى حد الآن 3 شروح، أحدها غير موجود عندي الآن. الأول، الشرح الأول، نيل السول لمحمد بن محمد المختار الولاتي، وهو كتاب مطبوع في مجلد تبلغ صفحاته 16 و300 صفحة، وصاحبه سماه بلوغ السول ولكنه طبع باسم نيل السول، وهو الكتاب الذي أسترشد به للتعليق على هذا النظم. والولاتي هذا له كتب كثيرة في فنون شتى، منها شرح على مراقي السعود اسمه فتح الودود طبع مع نيل السول، وشرح إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك، وله اختصار الموافقات، وله نظم الناسخ والمنسوخ وشرحه، له شرح عقود الجمان للسيوطي في البلاغة، وله شرح الفريدة للسيوطي في النحو، وله شرح نظم الورقات، وكتبه بلغت 100 كتاب، وكلها تدل على علو كعبه في فنون متعددة. الشرح الثاني هو شرح محمد فال الشنقيطي المتوفى عام 49 و300 ألف من الهجرة، وهو محقق بالمعهد بموريطانيا ولكنه لم ينشر كما ذكر الدكتور مخدوم في تحقيق المهيع، وذكره السماعي في تحقيق المرتقى. ونهج هذا الشرح الأخير منهجا رائعا، وهو ربط المرتقى بالموافقات، باعتبار أن المرتقى نظم لمسائل من الموافقات للشاطبي. الشرح الثالث شرح المرتقى للدكتور فخر الدين بن الزبير، هو مطبوع في 67 و900 صفحة، نال به صاحبه الماجستير بامتياز، وهو أيضا من الكتب التي سأسترشد بها للتعليق على المرتقى. مقدمة الناظم. قال الإمام أبو بكر بن عاصم رحمه الله المتوفى عام 29 و800: الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه، سبحانه من واجبين وجوده، عم العباد لطفه وجوده، أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء، وعم بالتكليف كل من خلق، وخص من شاء بما له سبق، وقدر الأرزاق والأجال، وحصر الأنفس والأعمال، ليجزي العصي والمطيع، ولو يشاء لهدى الجميع، أضل من شاء ومن شاء هدى، وأرسل الرسل لتبيين الهدى. في هذه الأبيات كلها الثناء على الله عز وجل. الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه. الحمد لغتان هو الوصف بالجميل الاختيار على جهة التعظيم، أو التناء باللسان على قصد التعظيم، سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها. فالحمد إذن يكون باللسان فقط، ولكن متعلقه يكون النعمة وغيرها، باختلاف الشكر فإنه يكون باللسان وغيره، ولكن متعلقه واحد وهو النعمة. فالشكر أعم من الحمد باعتبار المورد، وأخص منه باعتبار متعلق، والحمد بالعكس. والمقصود بالمتعلق هنا هو المحمود عليه، وهو الباعث على الحمد. هذا من حيث اللغة. أما من حيث العرف، فالحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم، ينبئ يخبر عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. وفي هذا المعنى يقول بعض العلماء: الحمد في اللغة وصف بالجميل، وعند أهل العرف فعل يا نبيل. وآل في قوله الحمد للاستغراق، وهي التي يصلح في موضعها كل، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. وذلك لأن الحمد إما قديم وهو حمد الله لنفسه، أو حادث وهو حمد العباد لربهم أو لبعضهم بعضا، فكل من القديم والحديث لله تعالى. وقيل آل هنا للجنس، لأن جنس الحمد إذا ثبت لله ثبت له جميع أفراده. وقيل آل للعهد، لأن الله سبحانه وتعالى لما علم عجز خلقه عما يستحقه من الحمد حمد نفسه بنفسه في أزله قبل وجود خلقه، ثم لما خلقهم أمرهم أن يحمدوه بذلك. وكل هذه الأنواع الثلاثة من الحمد ثابتة لله، سواء قلنا بأنها للاستغراق أو للجنس أو للعهد. وقيل الكثير عن هذه اللفظة فلتراجع في محلها. الحمد لله، الله هو لفظ الجلالة، وهو علم على الذات الواجب الوجود، كما سيأتي عند قوله سبحانه: من واجب وجوده. وهو مستحق لجميع المحامد، فالله مستحق لجميع المحامد، وهو أشهر أسمائه تعالى، واللام فيه للاستحقاق، أي يستحق الوصف بكل جميل، أو للاختصاص أو للملك. وهو أعرف المعارف كما قال سيبويه كما في البهجال التسولي: فجميع الأسماء تضاف إليه، ولا يضاف هو لشيء، وهو مشتق من التأله، وهو التنسك والتعبد. وقيل من الإله، وهو الاعتماد، بمعنى أن الخلق يفزعون ويتضرعون إليه في الحوادث والحوائج، فهو يألههم ويجبرهم، سمي إلها. وقيل هو جامد غير مشتق. وذكر صاحب القاموس فيروز أبادي، قال ذكر أنه اختلف في هذا الاسم على 20 قولا ذكرها في المباسط، وأصحها أنه علم غير مشتق. وبدأ الناظم رحمه الله نبي الحمد اقتداء بكتاب الله، حيث ابتدأ الله كتابه بالحمد لله رب العالمين، وامتثالا وابتدأ أيضا بالحمد امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، مقطوع البركة وناقصها، رواه أبو داود وغيره، وحسنه ابن الصلاح، وورده السيوطي في الجامع الصغير بلفظ فهو أقطع، ونص السبكي على حسنه أيضا في الطبقات الكبرى. والابتداء بالحمد هو ابتداء إضافي، لأن الابتداء الحقيقي يكون ببسم الله كما ورد في الحديث أيضا، وليس بينهما أي تعارض. قال بعض العلماء: كما في مناهل الرجال ينبغي لكل شارع في تصنيف أن يذكر 8 أشياء، وهي البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهادتان، وتسمية نفسه، وتسمية الكتاب، والإتيان بما يدل على المقصود المسمى عندهم ببراعة الاستهلال، ولفظ أما بعد. وابن عاصم ذكر هنا هذه الأشياء كلها غير البسملة والسلام ولم يذكر أيضا اسمه، فلعله اكتفى بالبسملة لفظا دون كتابة. أما الاسم فقد أشار إلى كتابه المعيع المشهور في آخر المرتقى، مما يدل على كون المرتقى له أيضا. أما إفراده الصلاة عن السلام سيأتي ذلك في محله إن شاء الله. الحمد لله المحيط اسم فاعل من أحاط يحيط، فهو محيط، أحاط بالشيء أي أضار به، ومنه أحاطت الخيل به إذا حدقت به. وإحاطة العلم بالشيء الاطلاع على كلياته وجزئياته وخفياته وجلياته، فعلم الله تعالى محيط بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المحيط علمه فاعل باسم الفاعل لاعتماده على الوصف. قال ابن مالك في الخلاصة: كفاعل اسم فاعل في العمل، كفاعلين اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل أولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاء صفة أو مسندة. وحذف المعمول هنا للعموم أي بكل شيء، المحيط علمه بكل شيء، ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فاصلة توهيم كما قال الأخضر. وعلم الله تعالى صفة نزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي عليه من غير سبق خفاء، ولا يقال له عارف، أن ذلك يقتضي سبق جهل تعالى الله عن ذلك. قال اللقاني في الجوهرة: وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الرياب. فإذا من الكتب التي سميت باسم المحيط ومشتقاته: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي المتوفى عام 45 و700 من الهجرة. البحر المحيط في الأصول الزركشي المتوفى عام 94 و700 من الهجرة. المحكام والمحيط الأعظم لابن سيدة المتوفى عام 58 و400 من الهجرة. القاموس المحيط للفيروز أبادي المتوفى عام 17 و800 من الهجرة. الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب الأندلسي المتوفى عام 76 و700 من الهجرة. السابق الخلق، الخلق هو فاعل بمعنى مفعول أي مخلوق، جميعا توكيد معنوي تدل على الإحاطة والشمول. السابق الخلق جميعا حكمه فاعل باسم الفاعل كما سبق في المحيط علمه. والحكم هو القضاء من حكم بينهم يحكم بالضم، وأصله المنع، يقال حكمته عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. ومنه قول جرير: أبي حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ومعنى السابق الخلق جميعا حكمه أن قضاء الله بكل ما كان وما سيكون سابق على جميع المخلوقات. ولا يخفى ما في التعبير بالحكم هذا هنا في هذا البيت، ولا يخفى ما في التعبير بالحكم هنا من براعة الاستهلال، وهو الإشارة إلى المقصود في بداية الشيء، وإليه أشار من قال: وإن تشل مقصد المقال بدءا فدا براعة الاستهلال. فابن عاصم ذكر لفظة الحكم هنا إشارة إلى أن موضوع منظومته الذي هو الأحكام الشرعية من واجب وحرام وما يتعلق بهما. وذكر واللاتي في شرحه أن تعبيره بالمحيط فيه براعة الاستهلال، لعله يقصد ما دل عليه من العموم الشمول والعام من أبواب الأصول، والله أعلم. ومعنى هذا البيت: الحمد لله الذي أحاط علمه بكل شيء، والذي سبق حكمه الأزلي على جميع المخلوقات. والشطر الأول من هذا البيت هو مضمون قوله في مقدمة المهيع: الحمد لله الذي يعلم ما يكون أو كان في الأرض والسماء. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.